بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه البداية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية موفقة طيبة، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا فيها، وأن يفيض علينا من رحماته وبركاته ورزقه، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل نشرع في قراءة هذا التفسير المبارك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. هو ذكر قبل ذلك أن من ألفاظ العموم المفرد المضاف، وقد ذكرناها في الدرس الماضي. فيقول بسم الله: بسم الله أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. وهذا هو الصحيح، أن كلمة الله مأخوذة من إله، والإله بمعنى المعبود، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. وإلا فإن بعض الفرق ذهبت إلى أن الإله هو بمعنى الخالق أو المخترع، وهذا يترتب عليه فيما يتعلق ببعض مسائل التوحيد إلى غير ذلك مما هو معلوم في بابه. فنقول: الصحيح أن الإله هو المعبود، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. ولا بد من معرفة هذا جيدا، لأن هذا يدخل معنا في باب الإيمان والكفر، وباب تحقيق الإيمان وارتكاب الشركيات. لأن الشيء إذا عرف تعريفا خاطئا فإنه يترتب عليه أحكام خاطئة. ولذلك لا بد من ضبط باب الإيمان تعريفا، والشرك والكفر تعريفا. فالذي يخطئ في تعريف الإيمان سيخطئ في تعريف أفراده، والذي يخطئ في تعريف الشرك والكفر سيخطئ في تعريف أفراده، فيجعل مكفرات وهي في الحقيقة ليست مكفرات، وقد يقع الإنسان في شرك يحسبه أنه ليس بشرك والحقيقة أنه من الشرك. فلا بد من ضبط هذا الباب ضبطا جيدا. وأنا يعني علقت على هذا الموضوع لأنه موضوع مهم وخطير، حصل فيه سجال كبير بين العلماء قديما وحديثا. ومن أفضل الكتب التي تتعلق بهذا الباب يعني كتابان، أحدهما للإمام الكبير المعلم اليماني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب اسمه رفع الاشتباه للمعلم اليماني، والكتاب الآخر للدكتور سلطان العميري حفظه الله تعالى، واسمه الإفادة بتحقيق معنى العبودية والعبادة، فيرجع الطالب إليهما يستفيد استفادة كبيرة إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم، يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة، يقدر على كل شيء. وهذا أيضا باب واسع، وقد ذكر الشيخ العسيمين رحمه الله تعالى وألف كتابا اسم القواعد المثلى في أسماء الله، في أسماء أو في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وهذا كتاب جيد في هذا الباب يرجع الطالب إليه. وكذلك الكتاب الكبير الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الضوابط وهذه القوانين، وهي ما تسمى بالرسالة التدمرية، فيرجع طالب العلم إلى هذين الكتابين ليحقق ويعرف الضوابط والقواعد والأصول التي تتعلق بأسماء الله وبصفاته سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. والحمد هذا إما أن يكون على نعمة، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم فيستحق الحمد لأنه أنعم، أو يستحق الحمد لأنه الكامل سبحانه وتعالى. فالحمد له سببان، إما أن يكون بسبب الإنعام، وإما أن يكون بسبب الكمال. والحمد هو ذكر فضائل أو محاسن الممدوح مع محبة وتعظيم، ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، فإن خلا ذكر المحاسن عن المحبة والتعظيم فيسمى مدحا ولا يسمى حمدا. قال: الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، وليس في أفعاله سبحانه وتعالى ظلم أبدا، بل تدور بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، قال: الرب هو المربي جميع العالمين، أي الذي يربيهم سبحانه وتعالى، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. وكثير من العلماء على أن معنى العالمين هم من سوى الله، وقد ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في أول تفسيره التحرير والتنوير أن العرب لا تطلق كلمة عالم إلا على الجنس الذي له أفراد، إلا على الجنس الذي له أفراد، فيقولون مثلا عالم الملائكة أو عالم الحيوان أو عالم النبات أو عالم الإنسان إلى غير ذلك. طيب، ولا يشكل معنا هنا بنحو العرش، فالعرش يصح أنه مما سوى الله، فهل يقال في لسان العرب عالم العرش؟ لا يقال ذلك. تمام، فيعني هذا التعليق مهم ولا بد من معرفته حتى يعني الإنسان يكون على بينة من أمره. قال: وتربيته التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، كل المخلوقات سواء كان مؤمن أو كافر أو إنسان أو حيوان، الكل لا ينفك ويحتاج لربوبية الله سبحانه وتعالى. والخاصة تربيته لأوليائه، يبقى ربوبية خاصة للأولياء والمتقين والصالحين، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أديات الأنبياء بلفظ الرب، لأن لفظ الرب هو يعني الله سبحانه وتعالى يجيب عباده ويرزقهم وييسر أمورهم بصفات الربوبية. احنا عندنا التوحيد منه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بفعل العبد. توحيد الألوهية هو توحيد الله بفعل العبد، يعني أنا أصلي لله، أدعو الله، أستغيث بالله، أستعين بالله فقط إلى آخر. يبدأ أفعالي أنا اللي أنا بعملها وتكون خالصة لله، فدي اسمها توحيد الألوهية. إنما توحيد الربوبية هو توحيد الله بصفاته هو، أنه يرزق وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يرفع البلاء وأنه يدفع الضر وأنه يجيب دعوة المضطرين، دي اسمها صفات الربوبية. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يجوا يدعوا ربنا يقولوا يا رب ولا يا إلهنا، يقولوا يا ربنا، لأن ربنا هي المناسبة للطلب. ولذلك يقول هنا رحمه الله: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه. وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قال مالك يوم الدين: المالك هو من اتصف بصفة الملك أو الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف. وقال: وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته. يعني هو لماذا قال مالك يوم الدين؟ تم هو برضو سبحانه وتعالى مالك الدنيا ويوم القيامة، فلماذا خص يوم الدين؟ قال خص يوم الدين لأن الملك الحقيقي لله يظهر حينها، لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فقد ينازعه أحد في الملك، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غير، والعياذ بالله. يبقى الملك الحقيقي إنما يظهر في الآخرة، لذلك أضاف سبحانه وتعالى الملك إلى يوم الدين، لأنه الذي يظهر فيه الملك الحقيقي له سبحانه وتعالى. وهو مالك وملك، وهو مالك وملك، لأن المالك ممكن يكون إنسان مالك لحاجة بس ما يعرفش يتصرف فيها، ممكن يكون إنسان مالك لحاجة بس ما يعرفش يتصرف فيها لضعفه وقلة حيلته، وممكن يكون واحد بيتصرف في حاجة وهي مش بتاعته، ولكن الله سبحانه وتعالى يتصرف كما يشاء فيما يشاء، فهو ملك وهو مالك. لذلك قرئ مالك يوم الدين وقرئ ملك يوم الدين. قال: لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. وهذا عند البلاغيين يسمى أسلوب حصر وقصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. وكان الأصل نعبدك ونستعينك، على أساس أن المفعول به يكون مؤخر، فلما قدم المفعول به وكان حقه التأخير، فالبلاغيين يقول لك ده اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب حصر وقصر، وهو قصر الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. قال: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا. فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الخاص على العام، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عباده. قال: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية. إنسان لو عايز يسعد يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه. قال: والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو اللي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيرجو الله ولا يرجو غيره. قال: وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الشرط الأولاني الاتباع، ومقصودا بها وجه الله تعالى، وهذا هو الشرط الثاني وهو الإخلاص. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للمرء تابعا تحصل له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فلو لم يعن الله سبحانه وتعالى العبد لما استطاع أن يفعل العبد شيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله كثيرا سبحانه وتعالى: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى مهلكة. وكان من دعاء: اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونستهديك. وكان من دعاء: اللهم أعنا ولا تعن علينا. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله وأقواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم آمين. قال: فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. شفت الحتة دي؟ فاهدنا إلى الصراط، يعني يا رب وفقنا أن احنا نعرف الطريق المستقيم، ولا نكون من الزائغين، ولا نكون من الضالين، ولا من المضلين. يبقى اهدنا إلى الصراط، وفقنا يا رب أن احنا نوصل، وبعد ما نوصل ونهتدي إليه وفقنا يا رب أن احنا نمشي مزبوطين فيه. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، يبقى وصل للحق أهو. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى به: اهدنا الصراط المستقيم. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان لوفقه لكل خير، ولسهل له الأمور، ولهداه واجتباه، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والكلام في هذه الجزئية كلام طويل وكلام كبير، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام رائق رائق رائق في قوله اهدنا الصراط المستقيم، ولكن طبعا المقام لا يتسع لمثل هذه التفصيلات، فنشير إليها إشارة سريعة. قال: والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه. واليهود أصل ومن فعل فعلهم وعمل عملهم واتبع منهجهم فرع. يعني أي حد عرف الحق وتركه له شبه من هؤلاء اليهود الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم والعياذ بالله. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه الصورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه صورة من صور القرآن، فضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، لأن في ربوبية، وتوحيد الإلهية وإفراد الله تعالى بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. ولذلك نقول إن إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل هذه ضرورة عقلية، بالدليل العقل كده لابد أن يرسل الله للناس رسول، لأن الله خلقهم وطلب منهم أشياء، طلب منهم أن يعبدوه وبين لهم العاقبة والمآب، فضرورة عقلية أن يرسل إليهم الرسل حتى يعلمهم ما يطلب منهم وحتى يخبرهم بعاقبتهم ومآلهم. ولذلك قال وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. قال وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، يعني تضمنت أيضا إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع ضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين الله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين، ويكفي للفاتحة شرفا ومكانة وفضلا أن الله سبحانه وتعالى وصفها بالسبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبهذا يكون كلامه رحمه الله تعالى عن سورة الفاتحة قد تم وانتهى بشيء من البيان، وبعد ذلك سورة البقرة. قال رحمه الله تفسير سورة البقرة، قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل الصور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. طبعا كلام المفسرين طويل في هذه الحروف المقطعة، ونشير إلى ذلك إشارة سريعة. فمنهم من يقول إن هذه الحروف هي اختصارات لكلمات، فمثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومثلا ألف لام را أنا الله أرى، ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل. فذهب فريق من العلماء إلى ذلك، وذهب فريق آخر من العلماء على أن الحروف المقطعة هي حروف للتحدي، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هذه الحروف التي تكونون منها كلماتكم، فإن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الكتاب فأتوا. فتقدمت بعض الصور ليتحدى الله بها العرب عن طريق هذه الأحرف المقطعة. لذلك كل الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر تحدي الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم: اللهم إلا فيما أذكر في سورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما بقيت الصور يأتي ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة، إما مباشرة وإما بعدها بآيات قليلة. ولهذا السبب ذكر فريق من العلماء إلى أن الحروف المقطعة يأتي بها الله سبحانه وتعالى ليتحدى العرب بهذا القرآن. ولذلك قال سبحانه وتعالى في أول سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهناك مسلك من مسالك العلماء كما سلكه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: السكوت عن معاني هذه الأحرف بغير مستند شرعي، وتفويض المراد فيها إلى الله سبحانه وتعالى مع الجزم أن الله لم يتكلم بها عبثا ولا هملا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. قال مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. والإنسان طبعا لا يستطيع أن يحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله ولا في أقواله، لأن الإنسان مجبول على الجهل والنقصان، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق سبحانه وبحمده. قال: وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، ولذلك سماه الله مهيمنا، فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة، وبدم أن قاعدة مفيدة بتكتبها عندك في كشكول، وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال. وهذه القاعدة تفيدك أن النفي المجرد لا مدح فيه، أن النفي المجرد لا مدح فيه، تمام، بل قد يتحمل النفي المجرد، قد يتحمل الذم، قد يتحمل الذم. قبيلة لا يظلمون الناس قيد أنملة، ومن لم يظلم الناس يظلم. فمدح قومه بأنهم لا يظلمون، وهل هذا فيه مدح ولا هذا فيه ذم؟ هذا فيه ذم، لأنهم كده حيطها ميلة. فلما يحد يقول لك مثلا إيه، فلان هذا لا ينام، طب ما هو لا ينام ده نفى عنه النوم، هل يستلزم ذلك المدح المجرد أن يكون مدحا؟ لا، ده ممكن يكون عيب إن هو ما بينامش، ده ممكن يكون هو ما بينامش إنه هو عيان وعنده مرض وعنده أرق والعياذ بالله. يبقى النفي المجرد لا مدح فيه، والنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن كمال الضد. ولذلك هذه القاعدة تفيدك في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن. يبقى لما يقول لك لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى نفى السنة والنوم، وهذا لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، ونفى الظلم عن نفسه، وهذا لكمال ولتمام عدله سبحانه وتعالى، ونفى الشك والريب عن كتابه، وهذا لأنه يتضمن كمال اليقين والصدق في كتابه العزيز سبحانه وتعالى.

الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. قال أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والرزق مما ينفقون ويؤمنون بالقرآن والسنة والكتب السابقة إلى غير ذلك. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهذه الهداية في الحقيقة إلا هدايته وما سواها مما خالفها فهي ضلال. وأتى بعلى في هذا الموضع الدال على الاستعلاء، وفي الضلال يأتي بفيه كما في قول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر والعياذ بالله. يعني أولئك على هدى، فالهدى يجيب مع كلمة على، والضلال يجيب مع كلمة فيه. لماذا؟ لأن صاحب الهدى مستعلي فيناسب لفظة على، وصاحب الضلال لأن صاحب الهدى مستعلي وصاحب الضلال محتقر منغمس فيناسبه لفظة فيه. ثم قال أولئك هم المفلحون، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه راجع ولا ينجع فيهم واعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. فإنذارك وعدم إنذارك بالنسبة لهم سواء. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة، لا يستفيدون بها، لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب منهم أن يدخلوا في الإيمان. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له لا تتعب نفسك معهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تكاد أن تهلك نفسك يا محمد حتى يدخلوا في الإسلام. قال وكأن في هذا قطعا يطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختم إنما يكون على القلوب والأسماع، والأبصار عليها غشاوة. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ولذلك القارئ يحسن هنا أن يقف هكذا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويقف القارئ ثم يبتدع كلاما جديدا وعلى أبصارهم غشاوة، حتى لا يوهم أن الخاتم وقع على القلوب وعلى السمع وعلى الأبصار. لا، الخاتم على القلوب والسمع فقط، والأبصار إنما عليها غشاوة. فيقف هكذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة. قال فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم إلى آخر. قال وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها من النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، إما عن طريق القلب، وإما عن طريق السمع، وإما عن طريق البصر. فإذا سدت هذه الطرق فكيف يتوصلون إلى الحق والعياذ بالله، والعياذ بالله من انسداد طرق الحق علينا. نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين. قال: وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا عقاب عاجل والعياذ بالله. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، يعني ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة ذكر أصناف الناس الثلاثة، وذكر 5 آيات في صفات المؤمنين، ثم ذكر 2 في صفات الكافرين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها 2 في صفات المنافقين وضرب لهم المثل. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقطعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. النفاق إظهار خلاف ما يبطن، ظاهر حاجة ومن جوه حاجة تانية، هو إظهار الخير وإبطان الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق العملي كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قول آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه الصورة وغيرها، كما وصفهم في سورة المنافقين، وكما وصفهم سبحانه وتعالى في بعض آيات من سورة النساء، ووصفهم كذلك في سورتهم الفاضحة التي فضحتهم وفضحت أحوالهم، وهي سورة التوبة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، اللهم آمين. قال: ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. ويعني هذه الجزئية دعونا نرجعها إلى الكلام في سورة العنكبوت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة العنكبوت فقال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وسورة العنكبوت مكية، فكيف يتذكر وكيف يذكر الله المنافقين في سورة مكية؟ هذا سنرجئه إلى أن نصل إلى هذه الآية من سورة العنكبوت إن شاء الله تعالى. قال: حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، إن خلاص الإسلام أصبحت له شوكة، لو ما قالش أنا مسلم هيروح في الرجلين، فهو يريد أن يحفظ دماءه وأمواله، فبيعمل إيه؟ يدخل ظاهرا في الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. لذلك يقول لك النفاق لا يظهر إلا عند قوة الدولة الإسلامية، لأن لو الدولة الإسلامية ضعيفة والمنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ليه؟ هو يظهر الكفر على طول، محدش هيكلمه. لذلك يقولوا الإيه؟ يقولوا النفاق لا يظهر مع الضعف، لأنه مش محتاج ينافق، إنما النفاق يظهر مع قوة الدولة الإسلامية، لأن لو ما قالش أنا مسلم هيتبهدل، فيريد أن يحفظ دماءه وأمواله.

المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاده تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الصلاح، يعني هم بيعملوا الغلط وتراجعهم يقول لك لا ده احنا صح، هذا بخلاف ان ده مكابرة وقلب للحقائق. ان معنى كده ان اللي على صح بحقه حقيقي فهم اللي غلط، فشوف الضرر مركب ازاي، مش مجرد ان هو بيعمل حاجة غلط وخلاص ويا عم غلطان وربنا يتوب علي او انا معترف ان انا مقصر الى اخره، هذا ارجى ان هو يتعدل. انما التانية مفسدتها مركبة، ان هو مفكر نفسه صح وبيجائر وبيجادل في الغلط، وفي نفس الوقت هذا فيه قلب للحقائق، لان اللي على حق بحقه حقيقي بقى يبقى الله ده يعني بقى اللي غلطان بقى يا جدعان. قال: ولما كان في قولهم انما نحن مصلحون حصر للاصلاح في جانبهم، وفي ضمنه ان المؤمنين ليسوا من اهل الاصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: الا انهم هم المفسدون. يعني انتوا تستحملوا بقى ان انتوا تتفضحوا وتبنوا على حقيقتكم، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. يعني شوف انت تخيل، حتى الجمادات تتأثر بالمعاصي، حتى الجمادات تتأثر بالمعاصي. قال: ولأن الإصلاح في الأرض إن أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإقراما لها عما خلقت له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حل الغنائم للمسلمين، ليه بقى؟ بدل الفلوس في يد الكفار يستعينوا بها على الكفران وعلى الطغيان وعلى المعاصي وعلى الرذائل، لا بقى ما تفضلش في ايدهم وتروح لايد المسلمين الذين يستعينوا بها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تحقيق الايمان. يبقى نص صح بقى، الاول ان المسلمين ياخدوها وتبقى غنائم وهذا في مصلحة، ولا تفضل معاهم يستعينوا بها على الكفران والمعاصي؟ لا، يبقى الحكمة البالغة ان يأخذها وان يستردها المسلم. قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، لأنهم بيؤمنوا إيمان ظاهر، إنما احنا عايزينهم يؤمنوا الإيمان الحقيقي موافقة الظاهر للباطن، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضوان الله عليهم، لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه،

المثال الناري والمثال المائش، مثال ناري ومثال مائي. وهل هذان المثلان الله سبحانه وتعالى ضربهما لصنفين من المنافقين، أم أنه ضربهم للمنافقين عامة؟ من المفسرين من يذهب إلى أن هذين المثلين لصنفين من المنافقين، والمثل الأول للصنف المستعتي في النفاق الذي ملأ النفاق قلبه امتلاء كاملا ظاهرا وباطنا، فيعني بلغ الغاية القصوى في النفاق. والمثال الثاني هو للمتردد الحائر، يعني ايه؟ مش منافق وكل حاجة، بس مش زي الايه؟ مش زي القسم الاولان. فمن المفسرين من يذهب الى ان المثال الاول مثال للمنافق الخالص الكامل في النفاق، والمثال الثاني اللي هو المائي للمنافق الحائر المتردد. ومن المفسرين من يختار كالامام ابن جرير رحمه الله تعالى الى ان هذين المثلين انما هو للمنافقين، و الكلام في هذا يطول. وحتى لو قلنا ان هو للنفاق كجنس النفاق، فمن داخل النفاق من هو نفاق كامل ومن هو نفاق حائر ومتردد. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه، لما كانوا عليه، لأنهم كانوا مؤمنين وبعد كده نافقوا، صح ولا لا؟ فكفروا ثم ازدادوا كفرا، فكان عندهم نور من نور الإيمان ثم إنهم لم يهتدوا بهذا النور، وهذه الحال أصعب ممن لم يكن معه نور أصلا. فكون إنه اكتسب نور الإيمان وبعد كده يفرط في النور ده، يبقى هو من الشقاوة بمنزلة عظيمة، ومن الخسارة بمنزلة أكبر وأعلى ممن لم يهتدي أصلا، صح ولا لا؟ قال: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره. بعد ما خلاص رسق أموره وزبط حاله وكيف نفسه على هذه الحالة من الأمن والأمان والظهور الواضح والبيان البين، إذ بهذا النور يذهب فجأة، فياريته ما كان شاف، صح؟ فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون والعياذ بالله استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، يعني ولم يكن الإيمان صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، انتفعوا انتفاع ظاهر لأن عادت عليهم مصلحة من إظهار هذا الإيمان، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت، ذهب الله بنورهم، إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بالنور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. ف ولهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير، فعادوا بعد ذلك صم وبكم وعمش. عادوا هيشوفوا حاجة، عادوا هينتفعوا بحاجة، عاد هيستبين لهم الطريق بعد أن كانوا في نور تام، عادوا في ظلمة تامة، ومع ذلك سدت عليهم طرق معرفة سبيل النجاة عن طريق سد طرق الوصول إليها. فبالنسبة للكلام، فبالنسبة للسماع صم، وبالنسبة للكلام بكم، وبالنسبة للنظر عمي. فأنى لهم أن يتوصلوا بعد ذلك إلى طريق الخير والفلاح والعياذ بالله. إذا كان كل الحاجات اللي ممكن تأهلهم إن هم يستدلوا على الطريق مسدودة، واحد لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، انت توصل له المعلومة ازاي؟ ولذلك قال فهم لا يرجعون، يعني عفوش يرجعوا للنور اللي هم كانوا فيه، لأن الطريق قد صد عليهم والعياذ بالله. قال صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي أي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ليه؟ إنه جاهل، ودواء الجهل أن يعرف، ساعة ما تقول له هيعرف على طول. ثم قال تعالى أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. يبقى متردد وحائر ولا لا؟ مهو زي الأولاني، شوية كده وشوية كده. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيد، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية. لأن الآية بتقول لك إيه؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يبقى ما بين ناحية الرؤية البصرية شايف، إنما من ناحية الرؤية القلبية. عشان كده الرجل الأعمى لما كان بيمشي بالليل وشايد المصباح يخرج من بيته يروح يملى مية ويرجع، وكان رجل أعمى، فكان لما يخرج يشتل مصباح، طب ولزمته قال المصباح، فواحد بيقابله قال يا هذا أنت أعمى، لا بعد يعني لماذا تحمل هذا المصباح؟ قال الأعمى حتى يراني أعمى البصيرة مثلك. يعني إيه؟ يعني أنا مش عشاني، عشانك. قال ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكى والعمل المعنوي مسدود عليهم طرق الإيمان، قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية. ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير. وخلي بالك أن هذا من العلل ومن الحكم التي يظهر الله سبحانه وتعالى من أجلها صفات المنافقين. يعني مشهور قوي إن ربنا بيظهر صفات المنافقين علشان خاطر إحنا، عشان خاطر مش إحنا يعني، عشان خاطر المؤمنين يعرفوه فيتجنبوا هذه الصفات. لا، في هناك حكمة وعلة عظيمة أيضا، أنهم يرتدعوا. ان لما المنافق يعرف ان هو لو بين الصفة الفلانية هيتعرف ان هو منافق فما يظهرهاش، فيكون في ردع لهذا المنافق عن اظهار صفة النفاق والعياذ بالله. فمشهور قوي ان عشان تجتنبوهم، لا وبرضه كذلك علشان خطره بقى يلم نفسه ويقفل على نفسه ولا يظهر في المجتمع صفات المنافقين، لان من نظرة الشريعة الحفاظ على سلامة المجتمع. لذلك انت اذا لما تيجي تنظر في العقوبات وفي الحدود والكلام ده، تلاقي من اعظم جزاءات المعاصي هي المعاصي المترتب عليها فساد المجتمع. لذلك في القرآن ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب، صح ولا لا؟ فبسبب ايه؟ بسبب ان الشريعة الاسلامية لها نظرة في ترابط وفي تماسك المجتمع، فيظهر الله صفات المنافقين عشان لان واحد منافق في الصفات ده يوم يلين من نفسه بقى حتى لا يفضح على انه ايه، حتى لا يفضح على انه من المنافقين. قال ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. وهذه فائدة جميلة، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. قال هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، والمنعم والخالق والرازق والسيد والمدبر، هو وحده الذي يستحق العباد. لذلك فيات كثيرا من القرآن الله سبحانه وتعالى يستدل بإنعامه على أنه هو الذي يستحق العباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم شرع سبحانه وتعالى في ذكر بيان النعم، لماذا؟ لأن الذي أنعم بهذه النعم هو الذي يستحق العباد. ولذلك في سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى، طول الصفحة ربنا سبحانه وتعالى يعدد النعم على العباد، في آخر الصفحة قال إيه؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ليه؟ لأن ده في إنكار عليهم، العمل النعم اللي في الصفحة هو ده اللي يستحق العباد، أما غيره فلا يستحق لأنه لم يفعل من هذا شيء. وكذلك في سورة الفرقان في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دل. طول الصفحة يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على العباد، في الآخر يقول لك إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرة. ليه؟ لأنه بيعمل اللي ما يلقش به إن هو يعمله، بيعبد غير ربنا. ليه؟ هو غير ربنا عمل حاجة؟ هو غير ربنا خلق حاجة؟ هو غير ربنا رزق بحاجة؟ ولذلك لما سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يستدل على فرعون بأنه ليس بإله وبأن الله هو الإله، لما فرعون قال فمن ربكما يا موسى، استدل له موسى عليه السلام بالنعم التي أنعم الله بها على العباد، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الآيات. فهذا المسلك مسلك مهم جدا في تقرير عبادة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأن الذي خلق ورزق وأعطى هو الذي يستحق العبادة، وما لم يفعل شيئا من ذلك فلا يستحق الإيه؟ فلا يستحق العبادة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ونخلي بالنا من الحتة دي، إن السماء مش مقصود بها إن هي مجرد السماء السقف المرفوع فقط، لا، السماء في القرآن الكريم وفي لسان الشرع هو كل ما على، أي حاجة فوقك اسمها سماء، أي حاجة فوقك اسمها سماء. ولذلك في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء، قال المفسرون يعني يعلق حبل في سقف الغرفة. طب وسقف الغرفة اسمه سماء؟ قال لك اسمه سماء. لماذا؟ لان هو مرتفع فوقك. يبقى نخلي بالنا من ذكر السماء، يبقى كل ما على فوقك فهو سماء. ولذلك في سورة الحج زي ما قلت لك ايه، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء، مش السماء اللي هي السقف المحفوظ اللي فيه الكواكب والنجوم، لا، المقصود به سقف الغرفة. لماذا؟ لانه مكان عالي. قال رحمه الله: والسماء هو كل ما على فوقك فهو السماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء. ولذلك وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قيل المقصود بالمعصرات هنا الايه؟ السحاب. تمام. المراد بالسماء هنا السحاب. لماذا؟ لأن السحاب هو الذي ينزل منه، لأن السحاب هو الذي ينزل منه الماء، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وثمار. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها أنزل من السماء الماء ثم أخرج به من الايه؟ من الثمرات ومن النباتات إلى غير ذلك. قال فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، يعني في أفعال الربوبية، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله تعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله فقلتم أنتم إنه تقوله وافترى، فإذا كان القول كما تقولون فأتوا بصورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بصورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بصورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وطبعا احنا عندنا جماعة من المتكلمين يقولون بالصرفة، يعني ايه الكلام ده؟ خلاصة الامر يعني ان العرب كانوا يستطيعون ان يأتوا بمثله لولا ان الله صرفهم عنه، فكان الواقع انهم يستطيعوا ان يأتون ولكن الله سبحانه وتعالى ما امكنهم من ذلك. زي ما اقول لك مثلا ايه، اشتري الشنطة دي بس اربط ايدك، او ان انا اربطها ما خلاش تتحرك مثلا يعني، ففي الحقيقة انت تقدر تشتلها، انما في الواقع لماني عملت حاجة خلتك عاجز فخلتك انت ما انتش عارف تشتلها. ولذلك يقولوا الايه، يقولوا القرآن معجز، يقول لك القرآن معجزة. والله سبحانه وتعالى ما سمى القرآن في كتابه ولا سماه رسوله صلى الله عليه وسلم لا معجز ولا معجزة، إنما سماه آية. لماذا؟ حتى يرد على هؤلاء الذين يقولون بالصرفة. فنقول لا، هم أصلا ما كانوش يقدروا يجيبوا لزيه ولا إيه. أول حاجة ائتوا بمثله، يبقى قرآن زيه، بعد كده 10 صور، بعد كده صورة، بس ما قالش آية. يعني مرة قال بمثله ومرة قال فأتوا ب10 صور مثله مفتريات، وهنا قال فأتوا بسورة من مثله بس ما قالش آية. ليه؟ لأن ممكن هم عالم كذابة، ممكن واحد يقول لك أصاد ويقول لك أصاد هي تزينون، صح ولا لا؟ ويقول لك سين لام زي ما أنتوا بتقولهم عين سين قاف مثلا يعني، فلا. فالله سبحانه وتعالى يعلم خبث طويتهم ويعلم أنهم سيقلبون الحق بالباطل، ونحن نقول حتى لو أنهم قالوا صاد فهي ليست كنون التي يقولها الله سبحانه وتعالى، وكيف لكلام مخلوق أن يشابه ولا أن يماثل كلام الخالق سبحانه وتعالى. فبنقول لا، ما فيش حاجة اسمها صرفة، وهم أصلا لم يكونوا قادرين على أن يأتوا بمثله. فلما عتاولت الفصاحة واللغة والبيان يعترفون بتقصيرهم، فانت ما تجيش بقى تحملهم، انت بتحملهم لايه؟ اذا كان هم ذات نفسهم قالوا ما نعرفش، وكان الواحد منهم يحط الايه، يحط القطن في ودانه زي الطفيل ابن عمرو الدوسي يعني حط القرفص والقطن في ودانه. وبعدين قال لنفسه ايه الله انت راجل عندك مخ يعني وبتفكر، تم تسمع انت لو كان باطل هتعرف ان هو باطل، ولو كان حق انت ما تمشيش ورا الحق ليه؟ فكان العاقل منهم يسمع. ولما قدم جبير بن مطعم ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير. تم تجيب زيه، لا ما يعرفش ايه، ما يعرفش يجيب زيه. قال وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ والله حتى حلو. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ ده حتى يقول لك كلام الملك، ملك الكلام، كلام الملك سبحانه وتعالى ملك الكلام. أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغني الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان، يعني هم أصلا ما كانش عندهم قدرة، هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حرى باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي لا يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحق فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكذلك في مقام الدعوة والرسالة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فيثني الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الصفة في أشرف المواقف. قال وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان على الحقيقة، ولكن التفاصيل لا يزال يزاد فيها، يعني أصلها موجود، أصل الجنة موجود ولكن يزاد في تفاصيلها. وما الدليل على ذلك؟ سيدنا النبي عليه السلام لما صعد في رحلة المعراج وقابل سيدنا إبراهيم قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنبي عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة المأكل طيبة المسكن، وأخبرهم أن أرضها إيه؟ قيعان. يعني إيه قيعان؟ يعني أرض فاضية. طيب ما عايزين نملها بقى، أنت اشتغل، وعلى قد ما انت تشتغل في الدنيا على قد ما يتملى لك بقى فين؟ على قد ما يتبنى لك في الجنة. فتقول سبحان الله يتغرس لك نخلة، تصلي 12 ركعة يتبنى لك قصر، تترك الكذب، تترك المراء، تترك الجدال، خد بالك يتبنى لك قصور وبيوت ومساكن. يبقى هي أعدت ولكن انتهي منها؟ لا، ما انتهاش منها. ليه؟ على قدر الأعمال، على قدر ما انت عملت تزود لنفسك في الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله. قال فلو كان قال وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا أن الموحدين، طبعا عمال يقول لك المرجئة وعمال يقول لك المعتزلة وعمال يقول لك الجبرية، احنا نحنش في معرض الكلام عن هذه الفرق. إذا أتى أمر مهم يعني عشان ما نخرجش بالكتاب عن سياقه، انا لسه ما شاء الله لسه في الربع الاولان، ما اخلص امتى، بس بفضل مش عايز اقرا القراءه اللي هي ما تبينناش المراد، احنا عايزين نفهم الكلام اللي موجود. فالكلام بقى عن الفرق والخوارج والمعتزله والجبريه والمسائل العقديه والاسماء والصفات، احنا ما احناش احنا ده مش مكانه. احنا عايزين نفهم المعنى الاجمالي للايات وناخذ هدايات الايات، ده الاصل معانا اللي احنا عايزين نعمله. قال عدة الكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدة للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم. طب احنا عندنا بعض الآيات اللي فيها أن المؤمن ممكن يخلد، زي قاتل النفس فله ايه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، تم هو مؤمنه. قال لك قد يكون كافرا اذا استحل فيستحق الخلود، او قال لك ان هذا جزاؤه، يعني لو ان الله سبحانه وتعالى ادخله وخلده لم يكن بظالم له، ولكن في الحقيقة ان الله لا يفعل ذلك، يبقى الآية مش معناها ان هو يحصل له كده وان هو يخلد فيها، ولكن الآية معناها انه مستحق لذلك. وهل يحدث له ذلك؟ لا يحدث له ذلك، بدليل ايه؟ بدليل آيات اخرى بينت ان الذي يخلد في النار انما هو الكافر الذي ليس معه شيء من التوحيد، واما الذي معه التوحيد فحتى لو دخل النار ابتداء فانه سيخرج منها انتهى. قال فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه والكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر أيها الرسول ومن قام مقامك، يعني من الداعين والمصلحين والمبلغين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصف أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. يا سلام على الكلام الجميل، يا سلام على الكلام الجميل، إن الأعمال الصالحة اللي الإنسان بيعملها بتأهله إن هو يصلح لمجاورة الرحمن في جنته. هذه حاجة جميلة صح، لأن أهل المعاصي والكفران إذا لم ينقوا ما يستحقوش والعياذ بالله إن هم يبقوا مجاورين للرحمن في جنات النعيم. والله العظيم يعني الواحد لو لم يخرج في مجلس ده كله طول الساعتين إلا بالمعلومة ده هي، والله العظيم لكفت. اسمع كده، ووصف أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه. الإنسان الصالح حياته بتتظبط وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم، يجتن بها داخلها